السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهاردة إن شاء الله نبدأ كده مراجعة سريعة على الجزء اللي احنا خدناه واللي احنا متوقفين عنده عشان الامتحان. طيب، وبرضو إذا كان ليكوا أسئلة برضو إيه نرد عليها. بالنسبة لبداية المنهج بتاعنا، أنا يهمني في الجزء الأولاني ده أن أنت تعرفي الإجماع يعني إيه، الإجماع يعني إيه، والجمهور يعني إيه. تعرفي تفرقي ما بين الإجماع وما بين الجمهور. الإجماع قلنا اتفاق علماء العصر، اتفاق علماء العصر، اتفاق يعني إجماع، يعني كلهم كل علماء في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عصر من العصور يعني في زمن من الأزمنة، كلهم تكلموا بنفس الفتوى في نفس المسألة. يعني طبعا احنا أخذنا إجماعات كتيرة في الدراسة بتاعتنا، مثلا إجماع على إن الميتة نجسة، مثلا إجماع على نجاسة بول الآدمي، كل ده يعني أخدناه يعد من الإجماعات. يعني كل العلماء في ذلك العصر اتفقوا على نجاسة شيء معين أو تكلموا في مسألة معينة، كلهم قالوا نفس الفتوى فيها. هي حتى بيقولك في أمر من أمور إيه الدين، طبعا يشترط ان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كمان ان بيكون في الثلاث قرون الاولى، وطبعا القرن بيبقى 100 سنة، الثلاث قرون الاولى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كل دي زي نسميها قرون الخيرية، وده السلف الصالح. ملزم لنا؟ نعم ملزم لنا. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. طبعا هنا يقصد بالأمة اللي هم علماء الأمة، علماء الأمة لا يجتمعوا إلا على حق، لا يجتمعون على ضلال أبدا. طبعا الأدلة بتاعتنا اللي احنا بناخد بيها أو بنستدل بيها في الأحكام الشرعية، القرآن آية قرآنية أو السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكذلك الإجماع اللي احنا عرفناه دلوقتي وتكلمنا فيه. إن شاء الله برضو هتدرسي الإجماع باستفاضة أكتر بإذن الله تعالى العام القادم. طيب الجمهور، قلنا إن الجمهور دول الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو ثلاثة من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو اثنين من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو واحد من الأئمة الأربعة ومعهم بعض العلماء، أو مجموعة من العلماء. وطبعا قلنا إن الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد ابن حنبل. طيب هل ما ذهب إليه الجمهور يلزمنا لو الجمهور استدل بدليل، يعني جاب آية قرآنية أو جاب حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده إيه الرأي بتاعهم ملزم لينا. طب ما كانش معاهم أدلة أو اجتهاد من عندهم من غير أدلة، زي ما أخدنا قبل كده لو تتذكروا، فاكرين لما تكلمنا على ما لا نفس له سائلة، وقلنا أن الجمهور قاس كل ما لا نفس له سائلة على الذبابة، وقلنا هنا يعني الجمهور القول بتاعهم غير ملزم لنا. لأنه قياس زي ما بنقول فاسد. ليه؟ لأن النبي خصص الذبابة كما قال ابن حزم ورواية عن الشافعي، خصص الذبابة هنا فقط هي بالإيه؟ بالطهار. يبقى ما ينفعش إن أنا أقيس حاجة على حاجة. فهنا طبعا إيه، قلنا إن المذهب بتاعهم في المسألة دي مرجوح، وقلنا إن الراجح طبعا ما ذهب إليه ابن حزم ورواية للشافعي. طيب بعد كده بنتكلم عن أبواب الطهارة، وتكلمنا على إن في حدث أصغر وده اللي بيوجب الوضوء، وإن شاء الله يعني في الترم القادم هناخد الوضوء، كيفية الوضوء، وهنتكلم عن نواقض الوضوء ناقض ناقض. الحدث الأكبر ده اللي بيلزم منه الغسل، وبرضو هنتكلم عن الغسل وكيفيته طبعا الترم القادم. الحيض والنفاس هنتكلم برضو عن الجنابة، كل ده هنتكلم عنه، ولكن اعلمي ان دول بيلزم منهم الغسل. إذا جامع الرجل امرأته وجب الغسل، والحيض لما بينتهي من عند المرأة برضو يجب الغسل، وكذلك النفاس ده بنسميه حدث أكبر اللي هو بيوجب الغسل. تكلمنا بعد كده على أنواع المياه، وقلنا أن أنواع المياه 4 أنواع: ماء مطلق، وماء مستعمل، وماء خالط شيء طاهر، وماء الذي خالط نجاسة. وقلنا أن الماء المطلق ده بيبقى ماء طهور، وقلنا طهور بمعنى طاهر في نفسه ومطهر لغيره، وقلنا أنه هو ماء ليس له حدود، وهو باقي على أصل خلقته التي خلق الله عز وجل عليها، وهو بينقسم إلى 5 أقسام. قلنا ماء البحر، وقلنا الدليل على كده، وماء النهر ودليله، ماء البئر ودليله، ماء المطر ودليله، والثلج والبرد والأدلة بتاعتهم. طبعا كل ده يلزمك، يعني لازم تبقي عارفة أنواع الماء المطلق والأدلة. قلنا هنكتفي بالدليل بالشاهد، يعني مثلا ماء البحر هنقول ايه الشاهد ان ماء البحر ده من الماء المطلق وهو ماء طهور؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته، بس كده. ماء البئر الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى يكتفى بالشاهد لما تذكري إجابة سؤال معين. واحنا طبعا نزلنا نموذج للامتحان، هيجي حاجة شبيهة ليه. طبعا الامتحان بيبقى مش حاجة نصية، يعني احنا مش هنقعد بقى ايه تكتبي، ومش حاجة نصية، لا، الامتحان هدفه ان احنا نشوف الطالبة فاهمة. لو فاهمة كويس هتعرفي تحلي بمنتهى السهولة، بس لو سمحتوا قرأوا السؤال جيدا، اقرأي السؤال جيدا، لازم تقرأي السؤال كويس جدا جدا جدا، بعدين تبتدي تجاوب. لأن في أنواع من الأسئلة مثلا حطي علامة صح أو خطأ مع تصحيح الخطأ، تلاقي الطالبة ما تاخدش بالها من ضعي علامة صح أو خطأ، تروح ما إيه مصححة الخطأ. طيب يعني أولا ضعي علامة صح أو خطأ دي عليها درجة، دي عليها درجة، يعني أنت لو ما حطيتهاش هتنقصي الدرجة. وبعد كده ايه، لو في جزء من السؤال في خطأ هتصحح الخطأ وخلاص كده، ده نوع من انواع الاسئلة. او اختاري ما بين الاقواس، ممكن يجيبك سؤال وتختاري ما بين الاقواس، يبقى تحطي خط تحت الايه، تحت الاختيار بتاعك. طبعا لو طلب منك جاوبي الاسئلة مع الاتية مع ذكر الدليل، لازم تجاوبي السؤال مع ذكر دليل، لأن إجابة السؤال عليها درجة، ذكر الدليل عليه درجة. ناقشي، لما نقول ناقشي بمعنى اشرحي، بمعنى إن السؤال المكتوب ده لازم تشرحي كل جزئية فيه وتكتبي الأدلة على اللي انت بتشرحيه ده، لأن هنا بيقول لك ناقشي من حيث الصحة والخطأ، يعني لو السؤال ده فيه جزئية صحيحة هتتكلمي فيها وتذكري الدليل عليها، لو في جزئية خطأ هتتكلمي عليها وتذكري الدليل على ان هي خطأ. واخدين بالكم؟ في نقط، يعني بعض اسئلة هتجيلكم نقط. واخدين بالكم؟ مثلا ما الماء المطلق انواع الماء المطلق ونكتب نقط ونقط ونقط ونقط ونقط، خمس نقط، هتروح انت كاتبة على طول للايه؟ انواع الماء المطلق. مثلا بديكي مثال يعني، مثلا هو الطهور ماءه، ها نقط، انت بقى تكتبي الحل ايه؟ ميتته. طيب ده بالنسبه لانواع الماء المطلق. بالنسبه للمستعمل يعني في الجزئيه دي بيقول لك بقى يعني هيجي الشرح بتاعه. طب الماء الذي خلطه شيء طاهر، انت عندك ميه واختلط معاها شيء طاهر. شوف فاطمه بتقول يا رب يجي السؤال، الامتحان كله اختياري وصح وخطا. كله صح وخطا. طبعا لازم يبقى في اسئله متنوعه، دين بالكو، عشان طبعا يعني شوف بقى الطالبه اللي مذاكره من يعني مذاكره مذاكره جيده، اللي مذاكره مذاكره اقل، وهكذا. ان شاء الله الامتحان سهل، امتحان بسيط، ما فيش فيه اي حاجه لو انت فاهمه كويس الحاجات دي وحافظه الادله. طيب الماء الذي خلطه شيء طاهر، الشيء الطاهر زي مثلا الصابون، الزعفران، الزهره، الدقيق، السكر، الملح، كل دي حاجات مالها؟ حاجات طهرة، صح؟ طب اختلطت بالمية بتاعتنا، لو كان المية دي لسه بنسميها مية، يعني مية بصابون، مية بدقيق، مية بسكر، مية بملح، كل ده ماء طهور. طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره. طب ايه الدليل؟ عندك حديث ام هانئ رضي الله عنها وارضاها، ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونه زوجته صلى الله رضي الله عنها من اناء واحد قصعه فيها اثر لعجين، اهي ميه واختلط بيها عجين. طبعا هنا هتلاحظي ان العجين ده غير من اللون وغير من الطعم وغير من الريحه، ولكن هنا ايه؟ النبي اغتسل بيه. يبقى معنى ذلك ان الماء لو خالطه شيء طاهر ولسه الميه دي محتفظه باسمها ماء، يبقى ده ماء طهور ويجوز استعماله في ازاله الحدث الاصغر وازاله الحدث الاكبر. طيب لو المية دي فقدت اسمها، بحيث ان احنا المية دي حطينا فيها بقى باكت شاي، حطينا فيها مثلا ينسون، حطينا فيها مثلا قروية، هنا بقى اسمها حاجة تانية، بقت شاي، بقت ينسون، بقت كركديه، بقت عصير، بقت شوربة، كل ده ايه؟ كل ده اتغير اسمه رغم انه اختلط بيه شيء طاهر. طالما اتغير الاسم يبقى ده لا يجوز استخدامه او استعماله في ازالة الحدث الاكبر او الحدث الاصغر، انما هو حاجة طاهرة، طاهر ممكن ان انت ايه بقى تشربيه او تستعمليه اي استعمالات سواء في الاكل او في الشرب، مش هيبقى فيه مشكلة خالص. طيب رابع نوع من انواع المياه اللي هي الماء اللي اختلط به شيء نجس. طبعا لو الماء اختلط به شيء نجس وغيرت من لونه او طعمه او رائحته فهو ماء نجس ولا يجوز استعماله، وده باجماع العلماء كلهم. يبقى اذا اختلط مع الماء شيء نجس وغيرت من أوصاف الماء، غيرت لون طعم رائحة، ده بإجماع العلماء يعد ماء نجس ولا يجوز استعماله. لكن إن لم تتغير أوصاف المية رغم أن هي اختلط بها شيء نجس، فهو هنا بقى خلاف ما بين العلماء. الجمهور فرق ما بين الماء الكثير او القليل لو اختلطت به نجاسة ولم تغير الاوصاف بتاعتها. الجمهور على ان لو كان الماء كثير فوق القلتين كده ايه؟ ماء طهور ويجوز استخدامه. طب اذا كان الماء قليل رغم ان هو لم تتغير اوصافه، قال لك ده نجس. طيب ابن حزم والإمام مالك قال إيه؟ قالوا إن الماء سواء كان قليل أو كثير واختلط به شيء نجس ولم تتغير أوصافه فهو ماء طهور، فهو ماء إيه؟ طهور ويجوز استخدامه. طبعا هم هنا استدلوا بحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن خدي بالك هنا الماء طهور لا ينجسه شيء، هنا يعني شيء هنا دي نكرة في صياغ الإيه النفي. لما بتيجي النكرة في سياق النهي بالكيفية ديت لا ينجسه شيء، دي بتعم كل أنواع المياه. يبقى طالما الماء سقطت فيه نجاسة ولم تغير أوصافه يبقى هو ماء إيه؟ ماء طهور، كما ذهب إلى ذلك ابن حزم والإمام مالك. طيب في أنواع تانية من المياه، المياه بقى المتغيرة بطول المكس، الماء اللي هو اسمه الماء الآجن، الماء المشمس، الماء المقدس، كل ده ماء طهور ويجوز استخدامه. أول حديث كان عندنا في الملزمة بتاعتك حديث أبو هريرة، وهو حديث البحارة اللي كانوا بيركبوا البحر وبيحملوا معاهم قليل من الماء، فإذا يعني توضأنا به عطشنا، فقالوا النبي أن توضأ بماء البحر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم هذا الأمر، بل قال هو الطهور ماء الحل ميتته. يبقى ده بيدل على طهورية ماء البحر بالإضافة حل كل ما يوجد في البحر، أي حاجة بتعيش في البحر حتى لو كانت بتمكس معظم الوقت بتاعها في البحر وبتخرج لمدة قليلة من البحر، ده برضو اللي هي بر مائيات، ده برضو يعد من إيه؟ من الأشياء اللي هي يجوز إيه؟ أكلها، حتى لو هي إيه؟ ميتة، لأن هنا إيه؟ والحل ميتته. طيب هنا يعني يمكن إحنا برضو نسينا جزئية اللي هي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد. خدي بالك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد، بمعنى يحرم التبول في الماء الراكد، يحرم التبول في الماء الراكد. يعني لو انت عندك ماء محتفظة بيه، ماء بقى كان في بانيو، ماء كان في حمام سباحة، كل ده يعد ماء راكد. ماء راكد يعني ماء ثابت، ماء غير متحرك، ماء دائم غير متجدد، لو حد تبول فيه هنا يحرم هذا الفعل، يحرم هذا الفعل. لكن حكم المية دي حاجة تانية، حكم المية حاجة تانية غير الفعل، هو تبول فيه يبقى يحرم، هيأثم للفعل ده. طب المية دي حكمها ايه؟ والله لو النجاسة دي غيرت لون او طعم او رائحة المية فده نجس بإجماع. طيب النجاسة دي لم تغير من أوصاف المية شيء، ذهب الجمهور إلى التفرقة وما بين القليل والكثير، قالوا لو كان كتير لا يتنجس، ولو كان قليل يعد نجس ولا يجوز استخدامه، ولكن ذهب ابن حزم والإمام مالك إلى طهوريته، إلى إيه؟ طهورية الماء الذي سقطت فيه نجاسة ولم تغير إيه؟ أوصافه. طيب ده بالنسبة للجزئية ديت. عندنا بقى الماء اللي هو المستعمل، وده عندنا حديث أبو هريرة، لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. هنا في نهي عن الاغتسال بالماء الدائم وإيه والإنسان جنب. هنا طبعا لا يغتسل بمعنى هنا بالماء، يغتسل أحدكم بالماء الدائم هو جنوب، يعني انغماس في الماء الدائم. يعني أنت لو عندك برضو بانيو في مية أو عندك حمام سباحة، لو أنا جنوب على الحديث ده هيحرم الانغماس فيه. طيب وبعد كده ورد إن النبي اغتسل في جفنة اغتسل فيها بعض أزواجه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فيها، فقالت إحدى زوجاته إني كنت جنب. ها هي اختسلت في الماء، انغمست في المية دي وهي جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب واختسل فيه. يبقى إذن هنا النبي بعد ما نهى عن الاختسال في الماء الدائم فعل هذا الفعل، يبقى هنا تحول إلى كراهة. يبقى إذن الانغماس في الماء الدائم والإنسان جنب ده على كراهة فقط، لأن نهى ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا المية دي بقى حكمها إيه؟ اللي هي المية اللي استعملناها ديت، دي حكمها إن ده ماء طهور، الماء المستعمل حكمه ماء طهور، لكن الفعل نفسه لو الإنسان على جنبه ده يعد على كراهة، ولكن حكم المية دي حاجة تانية، ماء ماله طهور، لأن ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل أمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، ورد إنه اغتسل بفضل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك اغتسل في جفنة اغتسل فيها بعض أزواجه وهم إيه جنب. ماشي، ده بالنسبة لحكم الماء الإيه المستعمل. وقلنا إن الماء المستعمل ده هو المتقاطر، يعني المتساقط من أعضاء الوضوء لما تيجي تتوضي، الماء بقى اللي هينزل من الوضوء بتاعك، أو الماء المتساقط من غسلك، ده اسمه الفضل، ماء الإيه الفضل. يبقى ده كمان يسمى ماء مستعمل. يبقى الماء المستعمل هو الماء المتساقط من أعضاء الوضوء أو متساقط من أعضاء الغسل، أو هو الماء اللي غمستي فيه ايديكي او رجلك او انغمستي فيه، ده يعد ماء ايه مستعمل. الماء ده حكمه، حكم الماء المستعمل هو ماء طهور ويجوز استخدامه واستعماله سواء لإزالة الحدث الأصغر او لإزالة الحدث الأكبر. وورد ان النبي استخدمه في مواقف كثيرة، يعني هنا يمكن الكتاب مكتفي بالأدلة دي، ولكن وردت أدلة أخرى كثيرة. طبعا احنا الخلافات بتاعة الماء المستعمل قلنا هتؤجل للعام القادم، يبقى عندك من بعد التعريف عندك الماء المستعمل وتعريفه، ده معانا الجزء اللي بعد كده صفحة 8 وصفحة 9 وصفحة 10 وصفحة 11 لحد آخر حديث رقم 5، كل ده هيؤجل للعام القادم. هنبدأ بإيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل أمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، واغتسل بفضل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك اغتسل بعض أزواج النبي في جفنة فجاء ليغتسل منها، قالت إني كنت جنب، فقال إن الماء لا يجنب. طيب عندنا بقى في حديث ان في رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال، كان الرجل ده طبعا رجل يعني صحابي رضي الله عنه وارضاهم، وكل الصحابة طبعا عدول ثقات، بمعنى انهم لا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ثلاثة صور، الصورة الأولى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، الصورة الثانية الرجل يغتسل بفضل المرأة، ده نهى عنهم. طب والنبي أجاز إيه؟ وليغترف جميعا، يعني الإناء يكون ما بينهم هما الاثنين، وهما الاثنين ياخدوا من نفس الإناء، وده اتضح معانا في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، تختلف أيدينا فيه من الإيه من الجنابة. طيب أولا الصورة الأولى والصورة الثانية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعد كده النبي فعل، لأنه اغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. طب وفعل تاني، اغتسل بفضل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها، واغتسل في جفنة كمان اغتسل فيها بعض أزواجه. يبقى إذا كل الصور دي تحولت إلى إيه؟ رغم أن كانت منهي عن الصورتين دول، تحولت إلى إباحة، تحول إلى إباحة. ليه؟ لأن النبي فعله أكثر من مرة، يبقى أدت إلى إيه؟ إباحة هذا الفعل. يبقى إذا الصور كلها تعد تعد ايه؟ اختلاف تنوع. يعني ايه اختلاف تنوع؟ يعني ان اغتسل الرجل بفضل المرأة، او المرأة اغتسلت بفضل الرجل، او اغتسل هما الاثنين مع بعض في ما بينهم وبين بعض اناء، هما الاثنين اهو شوفي خدي بالك يعني بيضعوا ايديهم في الاناء، يعني برضو كده ماء مستعمل. كل ده بقى صور، فعلتي ده فعلتي ده فعلتي ده اجزائك، وكله ايه؟ يبقى اختلاف تنوع، يجوز فعل ده وفعل ده وفعل ده. لا لا، انت بس اكتفي طبعا لو قلتي خير وبركة يا آية. لو قلتي يعني آية هنا بتقول لازم اقول ان الحديث ده رواه ابو هريرة، يعني نقول عن ابي هريرة او عبد الله ابن مسعود او ابي سعيد الخدري، طبعا لو قلتي خير وبركة تمام. طيب انا ناسية، خلاص يبقى انت اهم حاجة الشاهد. الشاهد، الشاهد يعني ايه؟ هو الطهور ماء الحل ميتته، قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه كذا امام؟ يعني مثلا زي ما قلنا مثلا ان ذلك وابن حزم، قولي بعض العلماء لو انت مش حافظاه. الجمهور مثلا ده كده انت عارفه الراي بتاعهم، وذهب بعض العلماء الايه؟ وذهب بعض من العلماء الى ان كذا كذا لو انت مش حافظه. طبعا الافضل ان انت ايه؟ تذكري، لكن لو يعني لم يتيسر يبقى تقولي ايه؟ وذهب بعض العلماء. طيب عندنا بعد كده نجاسه الكلب. نجاسه الكلب، وقلنا ان نجاسة الكلب اختلف فيها العلماء. نجاسة اختل الكلب، نعم حاضر هتيجي وهقول يا رانيا، حاضر عيني برضو بعض العلماء مفيش مشكلة. لو ما قدرتيش يعني تحفظي مين اللي قال ده الرأي ده ومين اللي قال الرأي ده ومين اللي قال الرأي ده، طبعا في تحريم الذهب والفضة والاختلافات، وبرضو في دباغ بتاع جلود الميتة، برضو احنا عندنا 6 مذاهب. المذهب الاول طبعا، يعني المذهب الاول احنا لو تتذكروا في الدباغ، المذهب الاول ده مذهب الشافعي، هو المذهب الراجح، المذهب اللي عليه الادله، فده على الاقل يعني تكوني حافظه ان المذهب الاول مذهب الشافعي بالدليل بتاع التاني. مثلا المذهب الثاني وذهب اليه بعض العلماء، المذهب الثالث وذهب اليه بعض العلماء لو انت مش قادره تحفظيه. طيب بالنسبة لنجاسة الكلب قلنا اني اختلف فيها العلماء على 3 مذاهب. مذهب الجمهور، وده استدل قال بنجاسة الكلب، واستدل بحديث الباب اللي هو حديث ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولىهن بالتراب. وده اللي استدل الحديث اللي استدل به الجمهور على نجاسة الكلب، وان الكلب كله نجس. في خلافات ان شاء الله هندرسها العام القادم، اللي هو مذهب ابن حزم ومذهب الامام مالك، دول اللي خلفه الجمهور. خلي نجاسة الكلب ان شاء الله تعالى ندرسها العام القادم. قلنا احنا معانا هنا برضو لحد بس قول الجمهور، وهنقف اهل الظاهر اللي هي صفحه باقي صفحه 13 مش هناخدها، ولا 14، ونيجي عن صفحه 15 هناخد بس القاعده الاصل في الاعيان الطهاره، ولا تثبت النجاسه الا بدليل. الاصل في كل الاعيان اي عين الطهاره. طب عشان اقول ان العين دي نجسه لابد من دليل. النجاسه لا تثبت الا بدليل. عشان تقولي ان ده نجس لابد من دليل. دليل ايه بقى؟ قرآن، سنة، وكمان لازم يحدد لنا المشرع بقى ايه كيفية التطهير. يعني شوفي هنا في نجاسة الكلب، طهور إناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات اولىهن بالتراب. يبقى انا عرفت ايه؟ ان ده نجس، وطريقة التطهير بتاعته ان احنا هنطربه دي اول مره، بعدين نغسله 6 مرات متتاليه بالميه. يبقى كده الكلام واضح ان ده نجس، وطريقه التطهير هكذا. وقلنا اني نجاسة الكلب تثبت بالإيه؟ بالأمر الثابت. يعني إيه أمر ثابت؟ يعني لازم إن أنا إيه أشوفها حاجة ثابتة قدامي، أولا بإني أتأكد إن لسانه ده لمس أي عين من الأعيان، أو لسانه طبعا اللي هو فيه اللعاب، يعني اللعاب بتاعه جه على أي عين من الأعيان، يبقى كده دي إيه تنجست. أو إن الكلب يكون مبلول في بلل، أو ما يلامسه الكلب في بلل، لأن إحنا قلنا إن النجاسة بتنتقل عبر الرطوبات، لو ده جاف وده جاف مش ممكن ينتقل أبدا النجاسة، النجاسة تنتقل عبر الرطوبات. طبعا زي ما قلنا ان احنا فليلقه، دي طبعا زياده في الحديث، ان احنا يعني لو الكلب ولغ في الاناء الميه او الاكل، طبعا بنروح عاملين ايه في الميه والاكل دول، بندلقهم فليرقه، وبنغسل الاناء 7 مرات، اول مره بالتراب وبعدين 6 مرات متتاليه. طب هل يجوز اقتناء كلب؟ يجوز ان انا يكون عندي كلب؟ طبعا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر، الا اذا كان كلب ايه صيد او كلب حراسه. بس الماء المستعمل هو الماء الفضل اللي هو متساقط من اعضاء الوضوء او اعضاء الغسل، او هو الماء اللي انت حطيتي فيه ايه اي جزء من اجزاء جسمك، ده يعتبر ماء مستعمل. ماشي، يبقى هل يجوز شراء الكلب؟ طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الكلب والسنور، السنور اللي هي ايه القطة، الاتنين دول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء الكلب او السنور. طيب عندنا كمان حديث ابن عباس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نهى يعني ايه؟ يحرم الاكل، يحرم اكل كل العائلة السبعية، كل ما يندرج تحت العائلة السبعية يحرم أكله، وكذلك كل ذي مخلب من الطير. قلنا هنا مخلب قناص، بيقنص بيصطاد بالمخالب بتاعته، أي بقى طائر بيصطاد بالمخالب بتاعته يحرم أكله، صقر بقى، نسر، أي طيور بتجديها إنها بتقنص بالمخالب بتاعتها، بتصطب المخالب بتاعتها، بقى دي ايه يحرم اكلها. طيب يحرم اكلها. طب والبول والبراز والسقر، السقر اللي هو اللعاب، طبعا ما فيش دليل على النجاسة، وقلنا ان التحريم لا يلزم نجاسة، مش معنى ان هو محرم يبقى نجس، لا، لازم يبقى فيه دليل. ايه؟ قلنا ان النجاسة لا تثبت الا بدليل. طيب عندنا بعد كده حديث كعبة بنت كعب بن مالك لو تتذكروا، وقلنا ان ابا قتادة قال لها ايه؟ قال لها انها ليست بنجس، انما هي من الطوافين عليكم، اللي هي القطة، القطة دي ليست بنجس، هي مش نجس، هي من الطوافين عليكم، هي اللي ايه بتخش وبتطلع علينا واحنا في البيت بتاعنا، تلاقي اللي مربي قطه ما عنده تلاقي ايه بتقعد على حجره، بتنام في السرير معاه، تيجي هنا بتروح على طول ايه ملحقانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه ليست بنجس، ليست بنجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم السنور 7، يعني القطه دي من عائله السبعيه، سواء بقى كان قط اللي هو الاليف اللي بيبقى معانا في البيت، او القط البري اللي هو بيبقى موجود في الصحاري، ده او ده يعد من العائلة ايه السبعية، يعني هيحرم اكله. لكن البول والبراز والسقر ماله، اللي هو اللعاب ماله، طاهر. ليه؟ قال النبي انها ليست بنجس. طيب طبعا يعني طبعا في خلاف، يعني الجمهور طبعا على نجاسة، الجمهور على نجاسة بول وبراز القطة، خدي بالك الجمهور على نجاسة بول وبراز القطة، واخدين بالكم؟ طبعا هم أسوها على روصة الحمار. لو تتذكروا احنا أخذنا روصة الحمار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ركس، إنها روصة حمار. فهنا قال لك الحمار ما بيتاكلش لحمه، والقطة كمان ما بيتاكلش لحمها، يبقى إذا الحمار البراز بتاعه نجس، يبقى كمان القطة الايه البراز بتاعها نجس. طبعا قياس فاسد، قياس ليس عليه دليل. هنا النبي حدد وخصص روصة الحمار، إنها روصة حمار، إنها نجس، خلاص يبقى دي نجس. لكن القطة هنا لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأعيان أو في أي شيء الطهارة، بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال إيه، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. طيب بعد كده عندك حديث الأعرابي اللي بال في طائفة من المسجد، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن ما تزرموش، لا تزرموه، يعني اتركوه لا تقطعوا عليه بولته، وأمر الصحابة إنهم يريقوا، يعني يدلقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني إحنا قلنا كأنه جرد المية كده، يبقى هنا البول نجس، وده بإجماع العلماء كلهم، بول الآدمي نجس بإجماع العلماء كلهم. وطريقة التطهير بمقصرة الماء عليه، بمقصرة الماء عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا حبيبتي إن النبي لما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه، واخد بالك؟ ده هنا ايه، ده اللي فعله النبي، او ده الدليل بتاعنا، او اللي استدل بيه طبعا العلماء على نجاسة بول الآدمي. طبعا هنا مذكور، طبعا هنا يسرى عايزة تشوف ايه الحديث اللي نحفظه. هنا عندك ثلاث احاديث، احفظي اي حديث منهم، احفظي اي ايه حديث منهم، واخد بالك؟ او اتفق العلماء، شوفي اتفق العلماء يعني اجمع العلماء على أن الأصل الطهارة بالماء، وأن لكل نجاسة دليل على طهارتها، كل نجاسة في دليل على الطهارة بتاعتها، ولا يوجد طبعا قياس، ما فيش، ما ينفعش نقيس حاجة على حاجة، سبحان الله. طيب بعد كده حديث ابن عمر، أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. طبعا قلنا اني بالنسبة للميتتان اللي هم الجراد والحوت دي فيها خلاف ما بين العلماء. طبعا تعرفين ابو حنيفة قالك لا، حرمت عليكم الايه الميتة، كل الميتة تحرم. طبعا هنا الجمهور رد طبعا على ابو حنيفة وقالوا اني نعم الميتة حرام كلها، حرمت عليكم الموتة، دي كده تعتبر نص عام في كل الميتة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختص من العموم ده ايه الميتتين، الجراد والايه وميتة البحر. طبعا عندنا حديث لو تتذكروا حديث ابو هريرة اللي خدناه في الاول خالص، وهنا كمان حديث ابن عمر تكلم عن الحوت، وحديث ابو هريرة تكلم على كل ما على كل ميتة الايه البحر. بالنسبة بقى الكبد والطحال، ده عليه اجماع من كل العلماء على ايه، على جواز اكله. قلنا ان الكبد والطحال دي عبارة عن تجمعات دموية، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم احل لينا اكله. هنا بيقول لك الميتة هي ما لا يحل اكله لانه لم يذبح ذبحا شرعيا. طبعا اي حاجة لم تذبح ذبح شرعي دي لا يجوز اكلها باي حال من الاحوال، او ما لا يحل اكله وإن ذبح ذبحا شرعيا. بص يا بنات، بالنسبة للضفدع هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع، يعني كان في طبيب استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يأخذ من الضفدع، يعني زي ما بنقول يعني إيه، يعني بعض الأجزاء أو بعض الحاجات اللي متواجدة فيه ياخدها عشان يستخدمها في العقاقير بتاعته، الأدوية بتاعته. فالنبي هنا نهى عن قتل الضفدع. فبيقال يعني قاعدة إن اللي النبي ينهى عن قتله ده لا يجوز أكله. اللي النبي ينهى عن قتله ده لا يجوز أكله، وده يعني قاعدة، فهنا لا يجوز أكل الإيه؟ الضفدع. طيب طبعا هنا يعني برضو أجمعوا على الخنزير، بقى لحم الخنزير، خدي بالك هنا لحم الخنزير وشحمه وغضروفه ومخه، كل الخنزير إيه؟ حرام، فإنه إيه؟ فإنه ركس، نجس، كله نجس. وطبعا إحنا قلنا النجاسة يلزمها تحريم. وبرضو هنا تكلم عن الفأرة لما بتسقط في السمن المتماسك اللي هو المتجمد، بنأخذها وما حولها وبنلقيها، لقول النبي إذا كان جامدا فألقوها وما حولها. اختلفوا في المائع، وقلنا يعني الراجح في المسألة دي إني جمهور وأهل الظهر إلى إراقته كله، إن لو الفار وقع في مائع من المواقع، أي بقى مائع، خدي بالك هنا يعني ما حددش المائع إيه بالظبط، أي مائع من المواقع. طبعا إحنا قلنا إن الميتة نجسة بإجماع، أي ميتة تسقط في أي مائع من المواقع هنا هتنجسها. بعد كده بيتكلم على حديث الذبابة، إذا وقعت أو وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء. طيب هنا في جزئية بنتكلم عن، طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الذباب لو وقع في شراب أحدكم بنغمسه وبعدين بننزعه، طبعا ده بيدل على طهارة الإيه؟ الذبابة. بس خدي بالك هنا النبي خصص الذبابة، شوفي بالألف واللام الذبابة، يبقى هي دي بس اللي وقع عليها الحكم، لأن خدي بالك أنا لما أغمسها كده هتموت، وإحنا قلنا الميتة نجس بإجماع. هنا طبعا الجمهور قال لك لا، ما لا دم له من الحشرات أو ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت. طبعا دي زي ما بنقول كلام علماء، يعني العلماء هم اللي قالوا المقولة دي. المقولة دي على فكرة لا هي قاعدة ولا هي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، دي مقولة علماء بيقولوها. طيب يقصدوا بها ايه؟ ان كل الحشرات اللي هي ملهاش دم يسيل لما بنموتها، كل ده بيبقى طاهر لو مات، بيقسوها قياسا على الذباب. طبعا الحاجات اللي هي ملهاش نفس سائلة، يعني ملهاش دم سائل، زي العناكب، الخنافس، العقرب، الصراصير، النمل، كل الحشرات دي ملهاش نفس سائلة، لو موتيها ما بينزلش منها دم. فالجمهور قال لك دول هيلحقوا بالطهارة لو ماتوا. طب ليه يكونوا طاهرين؟ قال لك قياسا على الذباب، قياسا على الذباب. طبعا هنا قياس يعني ملوش أدلة، لأن طبعا كما رد ابن حزم وبرضو رواية للشافعي بأن هنا النبي خصص الذبابة، هو النبي هنا إيه؟ الذبابة. وطبعا لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم العموم لعمم، ولكن هنا خصص النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الحكم ده يتعلق بالذباب فقط. بصوا يا بنات، بالنسبة لبلاد أوروبا، أمريكا، كل البلاد دي ما فيش عندها حاجة اسمها ذبح، دول ما بيذبحوش، دول بيصعقوا الحيوانات بالكهرباء وبعد ما تموت يقوموا ذبحينها أو يطلقوا عليها رصاص، ما عندهمش هما ذبح ده، فأنا ازاي أكل الذبائح بتاعتهم؟ أو الصين أو اليابان، كل البلدان دي ما بتذبحش. المسلمين اللي هناك او الجالية الاسلامية اللي هناك بتاخد تصريح من الحكومة انها تذبح، لكن هم بوجه عام بيذبحوا لا لا، ما فيش عندهم حكاية الذبح دي خالص، فما ينفعش اكل طبعا الذبائح بتاعتهم، ازاي اكلها؟ واخدين بالكم؟ لو تبع الجالية الإسلامية، والجالية الإسلامية دي بتاخد تصريح بالذبح، يبقى هنا يجوز أكل الذبايح دي. ياكل بقى أطعمة تبع أصل على فكرة يا بنات ده كان بتبقى مشكلة زمان، لكن دلوقتي لأ، دلوقتي لأ، في هناك مطاعم عربية كتير وكلهم دول بيبقوا ذابحين. يعني في مطاعم تركية، في مطاعم سورية، كل دول بيبقوا يذبحوا. يعني ايه طلع كدب يا رانيا؟ مفيش حبتي حديث، يعني مفيش حاجة اسمها مفيش حديث يا بنات الضفدع خبيث. انت تقصدي هنا يعني في ذبح حلال الان؟ انا في اوروبا ماشي، في اوروبا في ذبح عندكم حلال ولا؟ يعني انا اسمع ان في كذب، يعني الجاليات الاسلاميه ما بتذبحش. الجاليه الاسلاميه هناك في البلدان ما بتذبحش، ما فيش تصاريح يعني. على حسب البلد ده اللي اعرفه، يعني في بلدان بتدي تصاريح بالذبح، هم بيبقى ليهم بقى المذابح بتاعتهم وبيذبحوا، و في عرب اوروبا بيذبحوا ماشي اهو. طب اهو يبقى في ناس بتذبح اهو يا بنات. يبقى اللي كانت بتسأل على المتواجدين في بلاد اوروبية، لا في ناس بتذبح يتحرى وياكل من الناس اللي بتذبح، لكن ان هو يقول ان دي ذبيحة بقى اهل الكتاب ويجوز اكلها، لا هما ما بيذبحوش اساسي. ذبيحة اكل اهل الكتاب دي اللي بتجوز لينا، اللي هي ايه؟ اهل الكتاب بيذبحوها. يعني عندنا هنا في مصر اهل الكتاب اللي النصارى عندنا بيذبحوا، خلاص يجوز الذبيحه بتاعتهم، لكن ده معروف عنهم ان هم بيذبحوش واقول يجوز ان انا اكل الذبيحه بتاعتهم؟ لا طبعا لا يجوز هذا الامر. طبعا في عندنا اجمع العلماء على تحريم اكل الحشرات. طبعا كل الحشرات يحرم اكلها، يعني خدي بالك، يعني الذبابه احنا بنغمسها هي طاهرة، ولكن يحرم أكلها، خدي بالك يحرم أكلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هنا إيه؟ ثم لينزعوا، ينزعوا يعني إيه؟ يشيلوا ويرميه، وبعدين يشرب إيه؟ السائل اللي هي وقعت فيه الذباب. طبعا هنا في إجماع من العلماء على تحريم أكل الحشرات كلها، العائلة الحشرية كلها، استثنى من ذلك إيه؟ الدود والسوس فقط، هو ده اللي يعني طاهر ويجوز بقى أكله، أو لو حاجة وقعت دود فيها أو سوس، أو تواجد فيها دود وسوس يجوز إيه؟ أكلها. طيب عندنا برضو ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وأمانة قالت لي كي يذبحه بنفسه أو يأكل سمك. طبعا منتشر أكل السمك هناك بالنسبة للعرب يعني، لكن طبعا لو هناك متواجد هيلاقي بقى الإيه؟ المطاعم أو العربية اللي هي بتذبح أو يذبحه بنفسه. طيب ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت؟ البهيمة، بهيمة الأنعام طبعا دي لما بتذبح بيبقى حلال لينا إن احنا ناكلها، ولكن لو هي حية وجزء منها اتبتر، سواء بقى كانت أقدام أو بعض، يعني الجزارين لما يجوا يذبحوا مثلا البقر أو كده يقوموا قاطعين الديل مثلا، طبعا كل ده ايه؟ يحرم اكله. لو قطع الديل كده قبل ما تذبح البهيمة يحرم اكله، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ايه؟ مات. طيب بالنسبة بقى للأظافر، ضوافر، الشعر، العظم، الاشياء دي كلها تعد ايه؟ يعني اختلف بقى، اختلف فيها العلماء، هل هي ميتة ولا من الميتة؟ يعني الأشياء دي اختلفوا فيها لما البهيمة بتموت، حكم عظم الميتة وقرنها، القرون بتاعتها وضوافرها وشعرها حكمها ايه لما تموت؟ ها، هل ينفع ان انا انتفع بالعظم او القرون او الضوافر او الشعر؟ طبعا في خلاف ما بين العلماء، والخلاف كله مبني على يعني مفهوم الحياة، مفهوم الحياة. طبعا الشافعي قال ان الحياة بمعنى الحس، والحاجات دي ما فيهاش حس، الحاجات دي ما فيهاش حس، يبقى اذا هنا يجوز ان هما ايه نستعملها من الميتة، طبعا بالاضافة لايه ليه يجوز دباغ جلود الميتة واستخدامها بعد الدباغ. ابو حنيفة قالك لا، قالك لا ده يعني علامات الحياة النمو والتغذية، والحاجات دي بتنمو، يعني تلاقي الضوافر بتنمو، الشعر بينمو، القرون بتنمو، العظم بينمو، طالما بينمو يبقى هو ده في حياة ويجب تزكيته، ويجب ايه تزكيته، عشان كده قالك ان ده من الميتة يعد نجس ولا يجوز استعماله. دعاء بتسأل على سؤال جه في الامتحان الصوت، هنا دعاء بتسأل على استعمل طبيب من فضة في إجراء عملية، ما الحكم؟ مين يجاوب يا بنات؟ مين يجاوب على السؤال ده؟ طبعا ليه؟ لأن استعمال، صح، برافو عليكم، ممتاز، يجوز طبعا لأن هنا استعمال في ولا شارب بيه، فعش هو استعمله، وقلنا الاستعمال ماله. طيب هنا عندنا باب الأنية، عندنا حديث حذيفة بن اليمان: لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى هنا بنقول النبي بينهى لا تشربوا، يبقى النهي عن إيه؟ الشرب، ولا تأكلوا، النهي عن إيه؟ الأكل. يبقى النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة يحرم، الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وده عليه إجماع. الخلاف على إيه؟ على الاستعمالات. الجمهور قال لك لا، يحرم الأكل والشرب والاستعمالات، يحرم الأكل والشرب والاستعمالات، ده الجمهور قياس قاسه. طبعا قياس ما فيش دليل على كده، هو النبي نهى عن الأكل والشرب فقط، لو النبي صلى الله عليه وسلم كان عايز ينهى عن الاستعمالات كانت نهى، لكن الحديث لا تشربوا لا تأكلوا، يبقى النهي عن الأكل والشرب فقط، وده اللي ذهب إليه الصنعاني والشوكاني ورواية عن أحمد وأهل الظاهر. يبقى ما أنت ممكن تقول الجمهور ذهب إلى أن الأكل والشرب الاستعمالات يحرم، وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز. لا للأسف، لا العكس يا بنات، هنا الأكل ونهى، لا زي ما قلت الجمهور نهوا عن الأكل والشرب الاستعمالات، لكن بعض العلماء، لو انت بقى يعني ناسية بقى مين اللي قالوا بأن هو بس الأكل والشرب اللي يحرم، اللي هم أهل الظاهر والصنعاني الشوكاني، ممكن تقولي إيه؟ وذهب بعض العلماء إلى أن المنهي عنه فقط الأكل والشرب، ده اللي ذكر في حديث حذيفة بن اليمان، وكذلك في حديث أمنا سلمة رضي الله عنها وأرضاه. نعم أنا هو ماشي يا رانيا، يبقى ممكن تقولي بعض العلماء. طيب حديث أم سلمة كمان بتوضح لنا أن اللي بيأكل وبيشرب في أواني الذهب والفضة ده إنما يعني يجرجر في بطن نار جهنم، قلنا ده يدل على أنها كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، مش مجرد معصية، لا كبيرة كمان، تعد كبيرة. طبعا لو معصية بيأسم، لكن الكبيرة دي مشكلة، لأن الكبيرة دي لو هو توفى على هذا الحال وهو بيأكل من أواني الذهب والفضة ولم يتب، فهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر. وقلنا أن الكبيرة يعني بنعرفها، أو تقدر أن أنت تعرف أن دي كبيرة ودي معصية فقط، عن ذكر اللعن، لعن الله، ساب والديه، أو لعن الله النامصة المتنمصة، غضب الله عليه، أو حد بتستلزم حد، يعني زي ما قلنا مثلا حد السرقة، حد الزنا، دي تعد كبيرة من الكبائر. أو أني تذكر، أو يعني يذكر توعد على الفعل ده بعذاب في الآخر، زي بالضبط الحديث بتاع أم سلمة رضي الله عنها أرضاه: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهنا يعني هيبقى التوعد بتاع الله عز وجل يتوعده بالإيه؟ بنار جهنم في بطنه. طيب عندنا حديث أنس بن مالك إن قدح النبي انكسر واتلحم، يعني اتلحم بإيه؟ بسلسلة من فضة بيسير الفضة. طبعا هنا بندخل بقى في مسألة تانية اللي هي حكم التطبيب بشيء يسير من الفضة. التطبيب اللي هو اللحام، انت تلحمي معدن بيسير من الفضة، طبعا فيها خلافات. يعني الجمهور قالك طبعا يجوز التطبيب بالفضة اليسيرة، مالك ورواية عن أحمد قالك لا يجوز، وكذلك الشافعي ومالك والليث والخطابي طبعا دول منعوا، يعني قالك لا لا يجوز التطبيب ب يسير الفضة. وقالك بالظبط كده، انت لو لحمتي بيسير الفضة ده كأنك برضو بتشربي على فضة. طبعا اجتهاد يعني، ولكن طبعا حديث أنس واضح الدلالة. بالنسبة بقى هل يجوز التطبيب بالذهب؟ ينفع ان انا الحم بيسير من الذهب؟ برضو اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء على اكثر من قول، ولكن طبعا القول بالتحريم وده اللي ذهب اليه الجمهور هو ده الراجح طبعا في المسألة. لان هنا اولا يحرم استعمال الذهب والفضة، لا يحرم الشرب، يحرم الشرب والاكل في اواني الذهب والفضة، ده اساسي، يحرم يحرم الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم رخص في استخدام يسير الفضة، ولكن لم يرخص في استخدام ايه؟ يسير الذهب. اخر مسألة بقى، ان طبعا هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الاحجار؟ لا طبعا، هنا النبي نهى بس عن الاكل والشرب في اواني الذهب والفضة. طيب بقية الاحجار الكريمة، الياقوت بقى واللؤلؤ والمرجان والحاجات دي، لا دي طبعا النبي لم يحرمها. المطلي، مطلي الذهب والفضة هل يجوز الاكل والشرب فيه؟ طبعا قلنا اولا مطلي الذهب ده يحرم، ده يحرم. بالنسبة لمطلي الفضة قلنا ان احنا مش هنقدر نوصل هل الاناء المطلي ده هو يسير فضة ولا مش يسير فضة. خدي بالك ان انت بيبقى عندك يعني مثلا صينية كلها مطلية فضة، طيب ما هي الطلاق ده يعني بالنسبة مثلا للاواني او للصواني، ما هو برضو كده ايه، احنا لا ما نقدرش ان احنا نحدد هل ده يسير ولا كثير بالنسبة للفضة. لا مفيش تطبيب بالذهب خالص، مفيش تطبيب بالذهب خالص، يحرم. هو ايه اللي يعني ايه الضرورة في ان انت تطببي بالذهب؟ خدي بالك هنا حكاية عرفجة، هنا ده مفيش لحام بذهب، لا ده هنا هو اولا انفه بترت في الحرب وحط انف فضة، انتنت عفنت عملت غرغرينة ده يؤدي الى الموت، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه يضع انف من الذهب. دي كان فيها هلكة، كان فيها هلكة، لكن هنا مش تطبيب ولا حاجة، وهنا لحم ومعدن بيتلحم يا يسرى. لا ده مش حكاية التطبيب، وانا عايز يوريكي ان ده لا يجوز استخدامه الا للضرورة. الذهب ده بالنسبة للرجال، خدي بالك ده بالنسبة للرجال، يعني طبعا الرجال يحرم عليهم استخدام الذهب، ولكن النبي اجاز لي، لكن يحرم التطبيب بالذهب مطلقا. ده المذهب التالت، ده مذهب الجمهور، سواء كثرت الضبة او قلت لحاجة او للزينة يحرم، مفيهاش حاجة. الاسنان يحرم تغليف الاسنان، ويحرم الاكل والشرب، يحرم تغليف الاسنان بالذهب والفضة، ضرس عندك وتغلفيه ذهب او فضة، دي بالك ده استعمال، استعمال. لكن هنا المحرم الاواني نفسها، محرم الاواني. طيب طب سيبيني اراجعها يا ام رحمه، سيبيني اراجع الجزئيه دي، حكم تغليف الاسنان، لاني يعني انا مختلط عليا الامر. اولا انا هستخدمها كده، يعني انا كمان انا هاكل عليها، لا سيبيني اراجعها، اراجعها ان شاء الله وارد عليكي. عندنا بعد كده أنية الكفار، وقلنا طبعا إن يجوز استخدام أواني الكفار لو هم ما بياكلوش لحم الخنزير أو بيشربوا الخمر، ولكن لو كانوا بياكلوا لحم الخنزير وبيشربوا الخمر لا يجوز هنا إيه استخدام الأواني بتاعتهم إلا عند الضرورة، ويجب إن هي إيه تغسل. وقلنا هنا عندنا مسألة، هل نجاسة الكافر نجاسة عينية ولا نجاسة معنوية؟ قلنا فيها خلاف ما بين العلماء. أولا أهل الظاهر والإمام مالك قالوا إن نجاسة الكافر نجاسة عينية، يعني هو كده عينه نجسة، وطبعا استدلوا بأكثر من دليل، منها يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، قال لك أهو ده دليل من القرآن، إنما المشركون إيه نجس، قال لك إيه، يبقى هنا نجاسة إيه عينية. طيب وإيه تاني؟ واستدلوا كمان بأن المسلم لا ينجس، يبقى الكافر هينجس، ماشي. طيب بالنسبة لوفد ثقيف، قال لك إن وفد ثقيف نزل بالمسجد والصحابة قالوا قوم أنجاس، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. طبعا الجمهور كان ليهم رأي تاني وقالوا لأ، نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست عينية. معنوية بمعنى نجاسة الاعتقاد، هو بيعتقد خبث العقيدة بتاعتهم وفساد القلوب بتاعتهم، يبقى هنا نجاسة معنوية. وطبعا استدلوا بأكتر من دليل على ان نجاسة الكافر نجاسة معنوية، وطبعا ردوا على الأدلة اللي استدل بيها أهل الظاهر والإمام مالك، طبعا إنما المشركون نجس، قالوا طبعا هنا النجاسة إيه معنوية، خبث العقيدة بقى وفساد القلوب. كذلك بالنسبة لإن المسلم لا ينجس، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم إن المسلم لا ينجس، هنا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقول الكافر، يعني الكلام ده ما فيش فيه، يعني ما قالش إن الكافر نجس، هو بيقول المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، ولم يتكلم عن الكافر. بالنسبة لوفد ثقيف، لا النبي رد، يعني هما لما الصحابة قالوا قوم أنجاس قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاس القوم على إيه أنفسهم، نجاسة القوم على أنفسهم على ما يعتقدون. طبعا دليل قوي على إن الكفار عندهم نجاسة إيه معنوية وليست عينية. بعد كده بنخش في جلود الميتة، وعندنا طبعا أكتر من دليل، طبعا أي دليل حفظتيه خلاص بيأدي الغرض، عندك حوالي 4 أحاديث على طهارة جلود الميتة بالدباغ، وقلنا إن الدباغ دي إن إحنا بنعالج الجلد بتاع الميتة بمواد يعني بتأدي إلى أو تمنع الفساد، لان خدي بالك الجلد سبحان الله سريع الفساد، فطبعا احنا بنحط بنعالج الجلد ونضع مواد تمنع فساده وتجعله يعني ايه طري كده، بحيث ان ايه يجوز استخدامه، سواء بقى تحطي شبة، هتحطي قرض، هتحطي قشر رمان، هتحطي ملح، اي مادة توقف ايه فساد الجلد، ودي يعني بيؤدي الى دباغ الجلد، وفي الوقت ده بايه يجوز استخدامه. طبعا بالنسبة لطهارة جلود الميتة بالدباغ فيها زي ما قلنا حوالي 7 مذاهب. المذهب الاول وده المذهب اللي عليه الادلة، ان جميع جلود الحيوانات تطهر بالدباغ عدا الكلب والخنزير. قلنا الكلب اولا عندنا الحديث بتاع أبو هريرة، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات ولهن بالتراب، ده بيدل على نجاسة الكلب كله، والجلد بتاعه أساسي متولد من نجاسة، نجاس مهما طهرناه أو قلنا بعملية الدباغ برضو لا يطهر بالدباغ. كذلك الخنزير قلنا الآية اللي هي في سورة الأنعام، فإنه رجس، الهاء هنا عائدة على الخنزير، يبقى هنا الخنزير برضو نجس، ومهما طهرنا دبغنا الجلد بتاعه لا يطهر بالدباغ، وده اللي ذهب اليه ايه الشافعي. يبقى كل الجلود لا تطهر بالدباغ عدا جلد الكلب والخنزير. بعد كده ذكر لك 5 مذاهب، وكل طبعا مذهب يعني في أدلة استدل بيها. طبعا احنا ردينا على كل الأدلة دي. يبقى إذن هنقول إن الجلد بتاع الميتة هيطهر بالدباغ، أو جلود الميتة تطهر بالدباغ عدا جلد الكلب والخنزير. ليه؟ لأن ده جلد طبيعته نجسة، تكوينه نفسه نجس فلا يطهر بالدباغ. وفي جلود بتطهر بالدباغ ولكن يحرم اقتناؤها، جلد هيطهر بالدباغ ولكن يحرم اقتناؤه، يعني يحرم ان انت يبقى عندك تمتلكيه او تبيعيه او تشتريه، اللي هو جلد الايه النمر، جلد النمر. طبعا عندك لا تصف الملائكه رفقه فيها جلد النمر، ونهى النبي عن ركوب جلد الايه الانمار. كل ده يحرم، هو هيطهر ولكن يحرم ايه اقتناؤه وبيعه وشراءه. بعد كده هنخش على الميتة، لا هنخش على الخمر. وقلنا ان الخمر ده يحرم شربه ويحرم الانتفاع بيه، وحرمانية شربه بإجماع العلماء وبالقرآن وبالسنة، دلت الأدلة كلها على تحريم شرب الخمر، وده طبعا يعد من المعلوم بالدين بالضرورة. وكذلك يحرم الانتفاع بالخمر، لأن الله عز وجل إذا حرم شيء حرم الانتفاع به. يعني إيه لماذا يحرم جلد النمر؟ لماذا يحرم جلد النمر؟ هو جلد النمر هنا هيطهر بالدباغ ولكن يحرم بيعه وشراءه واقتناؤه. ليه؟ عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث رواه معاوية بن أبي سفيان، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود الأنمار. ماشي، يبقى عندنا الأدلة على حرمة بيعه وشراءه، وكذلك حرمة اقتناؤه ان يكون عند الجلد النمر، هيمنع دخول الملائكة. ونهى النبي اساسي، واخدين بالكم، نهى النبي عن الجلود ديت، نهى يعني يحرم، نهى يعني يحرم. طيب بالنسبة للخمر، طبعا لها طريقة في التحضير. قلنا ان الخمر بتحرم بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، وإذا حرم الله عز وجل شيء حرم الانتفاع به، يعني يحرم الانتفاع بأي شيء مسكر حتى لو كان كثير. يعني من كان كثير مسكر فقليله حرام، يعني هو ما بيسكرش إلا لما بناخد كمية كبيرة قوي قوي، قليله هيكون حرام كمان، كل مسكر حرام. بالنسبة للخل، قلنا ان الخل ليه طريقتين للايه للتحضير. الطريقة الاولى ان احنا بنخمر برضو العنب، التمر، التفاح، ولما بيوصل لدرجة اللي هي بيتم فيها تصنيع الخمر بيتم فصل الايه فصل التصنيع، خلاص بنوقف التصنيع. دي طريقة حلال، ودي اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الإدام والإيه الخل، نعمة الإدام والخل، يعني أحسن طعام اللي بيصنع من الخل. الطريقة الثانية إن إحنا بنجيب الخمر وبنحوله الخل بوضع بقى فيه تفاح تاني، يعني بعيد التصنيع، نحط فيه بقى تفاح تاني الخمر، نحط فيه تفاح، نحط فيه عنب، نحط فيه بصل، هيؤدي إلى تحويله إلى خل، وده اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي هنا، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يتخذ خلا فقال لا. وكذلك أبا طلحة، وده طبعا صحابي رضي الله عنه وأرضاه، كان عنده أيتام، والأيتام دول كان الميراث بتاعهم خمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهرقها. قال: أفلا أخللها أو أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. قال: لا. يبقى هنا يحرم إن احنا نستخدم الخل المصنع من الخمور، اللي هو أعيد تصنيعه تاني، أعيد تصنيعه تاني، يعني يجيب الخمرة نحولها لإيه؟ لخل. الوضع بقى إيه؟ سواء بصل، شعير، عنب، أي شيء نحطه فيها ويرجع تاني يتحول إلى خل، ده يحرم استخدامه. الخمرة رغم إن هي محرمة يحرم شربها، ولكن هي طاهرة، أو يعني في برضو خلاف، هل الخمرة نجسة ولا الخمرة طاهرة؟ هي طبعا يحرم استعمالها ويحرم الانتفاع بيها، وطبعا عندنا حديث لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحروم، كل دول يحرم وملعون كمان، ملعون يعني مطرود من رحمة الله عز وجل. طيب هنا الخلاف، هل الخمرة نجسة أو طاهرة؟ طبعا الجمهور على النجاسة، جمهور العلماء على نجاسة الخمر، لكن الشافعي ذهب إلى الطهارة، وطبعا استدل بعدة أدلة، قال لك إن الأصل في الأعيان الطهارة، والتحريم لا يلزم نجاسة، بدليل إن الشيشة، الدخان، كل دول يحرموا ولكن هم ليس بنجس، كذلك الذهب حرام على الرجال وكذلك هو ليس بنجس. وبيقول لك إن أنس رضي الله عنه إن الخمر لما حرمت خرج الناس وأرقوها، يعني إيه؟ دلقوها في السكك، الإيه؟ سكك المدينة وطرق المدينة. ابتدت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدلقوها في سكك وطرقات المدينة، والنبي لم يتكلم. خدي بالك، هي لو نجس كان النبي أمرهم بتطهير الطرق والسكك، ولكن لم يحدث هذا الأمر. وطبعا الأصل في الأعيان إيه؟ طيب بعد كده بنأتي للحمر الأهلية، وقلنا إن الحمر الأهلية ديت اللي هي الحمر الإنسية، اللي هي الحمير اللي هي بتبقى مستأنسة، اللي هي بتساعد بقى الفلاح في الحقل مع البائع اللي هو بيبقى جائل ده في الشوارع، بيمشي تلاقيه بعربية قره كده بيجرها حمار، هو ده الحمار اللي احنا نقصده. طبعا الحمار أو لحمه ده حرم في يوم خيبر، يعني اليوم اللي فتح الله عز وجل على المسلمين خيبر. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أنه ينادي أن الله عز وجل ورسوله يعني ينهاكم، يعني بينهون عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها إيه؟ ركس. يعني الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بينهو عن أكل لحوم الحمر الأهلية، ويعني كمان إن هي نجسة. وطبعا استدلينا بالنجاسة لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة وهم مولعين نار كتيرة جدا وبيطبخوا للجيش، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على أي شيء توقدون؟ أنتوا النار دي يعني مولعينها على إيه؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال: أهرقوها، ادلقوها. لا، هنا آية بتسأل عن الخل الأبيض اللي بيتباع في السوق الشعبية بسعر رخيص. لا، بصوا بنات، يعني اولا ان الفصل امتى يفصل في مدة التخليل دي بتبقى نقطة حرجة جدا، لان اول ما بيوصلها لازم يفصل عملية التخمير، ودي يعني بيتطلب من الخل اللي انت هتشتريه يبقى مكتوب عليه زيرو الكحول. زيرو الكحول يعني ما فيش فيه اي نسبة كحول، لان هو لو ساب التخمير سنه هتلاقيه يخش على الخمر على طول، يبقى فيه نسبه خمر. ف يعني اشتري، معلش، هو يعني بيبقى اغلى طبعا في السعر، اللي هو الخل اللي هو النقي اللي هو زيرو الكحول، مفيش فيه ولا نقطه كحول، هو ده اللي يجوز ايه استخدامه. لكن الانواع اللي بتبقى رخيصه دي لا، ما حتى بتبقى ليه ريحه كده مختلفه، عن الانواع النقيه، لان طبعا دخلها نسبه خمور حتى لو كانت قليله جدا مش هينفع استخدامها. بالنسبه للحوم الحمر الانسيه، قلنا ان هي اللحمه بتاعتها تحرم اكلها، وكذلك ان هي نجسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان هم يدلقوا اللحم ده، وكمان يكسروا القدور، يكسروا القدور. طب وبعد كده طبعا استأذن رجل من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ايه يدلقوا وكمان وايه ويغسلوا القدور ده، يغسلوا القدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اوذاك، يعني اغسلوا. طبعا هنا بتدل على حرمة اكل اللحوم الحمر الاهلية ونجاستها، لان هنا الامر كان بكسر الاواني وبعد كده كان بالايه بالغسل. فانها كذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم فانها رجس او نجس، يدل طبعا على النجاسة، يعني روايات في زيادة في الرواية انها رجس انها نجس، طبعا بيدل على النجاسة. تكلمنا عن البغل وقلنا ان البغل ده ناتج زواج للحمار والحصان، طبعا يبقى هنا طالما الحمار داخل في الموضوع يبقى برضو البغل يحرم اكله واللحمة بتاعته بتبقى نجسة. بالنسبة بقى للسؤر بتاع الحمار وجلد الحمار وهو حي، ده يعد طاهر. ليه؟ لأن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يركب الحمار ويركب البغل، وده روي في أحاديث كثيرة، وكانت بتركب في عهده برضو الصحابة كانوا بيركبوا الحمير والبغال وكانوا بيقدموا لها الطعام، وكذلك السلف الصالح. فلم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، خدي بالك هم عايشة معاهم وبيأكلوها ويشربوها، لو كان في نجاسة بالنسبة للسؤر أو بالنسبة للجلد بتاعه وهو حي كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. اللي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الروسة بتاعته، قال إنها إيه ريكس، إنها روسة حمار ائتني بحجر. طبعا ده يعني ان شاء الله حكاية الاحجار بقى والاستجمار هناخدها الترم القادم، ولكن احنا يهمنا هنا ان روسة الحمار نجسة، انها ركس، انها روسة حمار. طبعا بقية البراز بقى الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم او غير مأكولة اللحم، فطبعا هي على البراءة الاصلية الطهارة، لان الاصل في الاعيان الايه الطهارة. النجاسة لابد أن تلزم أن يلزم لها دليل، والدليل هنا على نجاسة إيه روسة الحمار فقط، فما ينفعش إن أنا ألحق بها أي روس تاني للحيوانات. يبقى روس الحيوانات سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم على الطهارة، لأن الأصل في الأشياء أو الأعيان الطهارة وهي البراءة الأصلية. النجاسة بس وردت في روسة الحمار. بالنسبة للمني، قلنا مني رجل ده ماء أبيض ثخين غليظ عند الرجل، عند المرأة أم ماء أصفر رقيق. طبعا ده بينزل عند الشهوة عندما يجامع الرجل امرأته بينزل المني. قلنا إن المني ده يعني مختلف فيه، هل هو طاهر ولا نجس؟ الجمهور ذهب إلى طهارة المني، وده الحق في المسألة. ليه؟ لاني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل المني، وورد ان امنا عائشه كانت بتحك بالظفر بتاعها رضي الله عنها وارضاها، ولكن لم يامر النبي بغسله او ازالته باي طريقه كانت، وكان بيفعل كده. طبعا ده كله بيدل على الاستحباب، اذا المني طاهر ويستحب غسله ومنه الغسل، يعني خدي بالك يعني المني طاهر كما ذهب الجمهور ويستحب غسله ومنه الغسل، يعني إذا نزل المني سواء مني الرجل أو مني المرأة هنا وجب الغسل. بالنسبة لي في بعض نجاسات ولكن خفف أو يعني خفف في تطهيرها، وطبعا ده بالأدلة. اول حاجة بول الصبي، بول الصبي طبعا هنا بنتكلم عن بول الصبي الذي لم يطعم بعد، بول الصبي الذي لم يطعم بعد، لأن النبي قال إيه؟ بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل جميعا. غسل إيه جميعا؟ يبقى بول الجارية اللي هي البنت الصغيرة يغسل، ويرش من بول إيه؟ الغلام. وهنا طبعا بول الجارية وبول الغلام وبول الآدمي كل ده نجس، ولكن خفف في طريقة تطهير بول الصبي الذي لم يطعم بعد. وطبعا استثنينا من ده التمر، العسل، إذا كان دواء، لبن معيز، لبن أغنام، كل ده إيه؟ مفيش مشكلة، ده لا يعد طعام. هنا بنجيب مية في إيدينا ونروح إيه؟ رشينها على بول الصبي الذي لم يطعم بعد. بالنسبة للمزي، ده ماء أبيض رقيق شفاف لزج بيخرج عند الشهوة بلا شهوة، يعني لما يداعب الرجل امرأته أو يتذكر الجماع، فهنا قد يؤدي إلى نزول المزي، ولكن بينزل بدون إيه؟ لذة ولا تدفق مثل المني. طبعا لما بينزل المني هنا بيجب الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكفيك من ذلك الوضوء. وبينضح الثوب اللي نزل عليه المزي، بينضحه برضو، بيجيب مية في كفه، تجيبي مية كده في ايديكي وتروحي ايه دلقاها على الثوب. بالنسبة للجسم، لو طبعا فرج المرأة بتغسله، بالنسبة للرجل بيغسل ذكره وإيه وأنثيين، بيغسل الذكر بتاعه، العضو بتاعه، بيغسل كمان إيه الخصيتين لما يصيبهم أو إذا أصابهم إيه المزي. طبعا ده إجماع من كل علماء، أو في إجماع من العلماء على إن المزي نجس، نجس بإجماع العلماء كله، ما فيش خلاف سبحان الله. ويلزم منه الوضوء ونضح أو نضح الثوب، تنضحي الثوب، وكمان غسل الايه الفرج بالنسبة للمرأة، وغسل الذكر والخصيتين بالنسبة للرجل. طيب النعل، وقلنا برضو ده الأذى اللي بيصيب النعل، سواء الأذى ده بقى كان رطب أو يابس، كان طاهر أو نجس، مجرد لما بتحكيه في الأرض كده بيطهر. عندنا إذا وطأ أو إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور، مجرد ما تحكه هنا، إذا وطأ الأذى بخفيه فطهور، فطهورهما التراب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيه؟ إنه زي ما بنقول يعني يدلكهم بالتراب، وبإيه؟ يدلك الأحذية، الحذاء بتاعه بالتراب، وبعدين بيصلي فليمسحه بالأرض ثم إيه ليصلي فيهما، يعني بيدلك الأذى ده في التراب، بيذهب الأذى ويجوز الصلاة فيهم. طبعا احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود وصلوا في إيه؟ في النعال. الثوب، وده برضو خفف في تطهيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده، سواء بقى علق بيه حاجة طهرة أو حاجة نجسة، يطهروا ما إيه ما بعده، لأن هنا يعني خفف في تطهير الثوب والنعل. بعد كده تكلمنا في باب سنن الفطرة، وحديث أبو هريرة إن خمس من الفطرة، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها 10 من الفطرة، وقلنا ان كل ده على استحباب، ولكن هو ختان الرجل، ختان الرجل على وجوب، وكذلك اطلاق اللحية وترك اللحية بتاعة الرجل برضو على وجوب، فيما عدا ذلك كلهم على استحباب. في توقيت، نعم توقيت من السنة، يعني يستحب لنا ان احنا ما نتجاوز 40 يوم، ونكون ايه نطفين الإبط قصين الشارب، طبعا ده بالرجل، بالنسبة للرجل قص الشارب، تقليم الأظافر، حلق العانة لا تترك أكثر من 40 يوم، وده توقيت من السنة. طبعا تكلمنا في الشيب وقلنا لا تنتفوا الشيب، لأن طبعا يعني لا تنتفوا طبعا كان على التحريم، ولكن بعد كده قال النبي من شاء فلينتف نوره، يبقى تحول من التحريم إلى الكراهة، يكره نتف الشيب. بالنسبة لتغيير الشيب طبعا على استحباب ان انت تصبغي شعرك لو كان في شيب، ولكن يحرم الصبغة بالايه؟ بالسواد. لو في شيب يحرم الصبغة بالسواد، اي لون تاني يستحب ليكي مش مشكلة. بالنسبة للقذع اللي هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، ده على كراهة، ولكن لو فعلت على سبيل التشبه باليهود والنصارى هنا هيحرم، هنا هيحرم، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم على التشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منه. بالهنا أو بكده بينتهي الإيه المنهج اللي انت هتمتحني فيه في الترم الأول. في أي سؤال؟ طبعا زي ما قلنا أهم حاجة بالنسبة لكم قراءة السؤال إيه جيدا، وبعد كده تبتدوا تجاوبوا. في أي سؤال؟ في أي أسئلة يا سنة أولى؟ خمرة طبعا هي فيها خلاف، هنا أسماء بتسأل على هل الخمرة نجسة. هو أنا طبعا فيها خلاف ما بين العلماء، الجمهور ذهب إلى النجاسة، ولكن الشافعي قال بالطهارة، وعندك الأدلة اللي بتدل على طهارة الخمر، هي محرمة ويحرم الانتفاع بها، ولكن هل هي نجسة؟ لا، ليس بنجسة، خلاف. وإياكم. في أي أسئلة تانية؟ الماء الدائم مش هو المستعمل، الماء الدائم ده اللي هو الماء الراكد، اللي هو الماء الذي لا يجري، الماء اللي انت بتبقي حطاه أو محتفظة بيه في إناء مثلا عندك، في بانيو عندك، إناء مثلا محتفظة بيه في تانك عندك، ده اسمه ماء دائم راكد لا يجري، واخد بالك؟ لكن المستعمل ده لا، المستعمل ده الماء اللي هو متساقط من أعضاء الوضوء، أو متساقط من يعني انت مثلا جايبة طبق كده وبتتوضي والمية بتنزل فيه، المية اللي بتنزل دي اسمها مية مستعملة، او ان انت جايبة برضو طبق بس اكبر شوية كده وتخش فيه وتختسلي، المية اللي بتنزل من الغسل بتاعك ده اسمه ماء مستعمل، او لو ماء حطيتي فيه برضو يعني جزء من اعضاء الجسم بتاعتك او اعضاء الجسم بتاعتك كلها، ده يعد ماء مستعمل. ماشي. ايه البيع في السوبر ماركت ويمسك لحم خنزير وخمرة؟ لا يا حبيبتي ده يحرم، يحرم الكلام ده يا بنات، احنا مش قلنا لعن الله الخمرة لا شاربها وحاملها ومحتملها؟ كل ده يحرم، لا قرب من خمرة ولا اشيلها ولا جيبها ولا حركها ولا بيعها ولا اقف على مكان بيبيع الحاجات دي اساسي، يحرم. لا لا، الكافر، الكافر نجس نجاسة معنوية، نجاسة معنوية يعني ايه؟ يعني ما يعتقد في قلبه، خبث العقيدة بتاعته هي دي نجاسته، لكن هو هتلمسيه نجسك؟ لا، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاس القوم على أنفسهم، الناس اللي ماشية دي ما بتنزلش نجاسة، ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، ما بينزلوش نجاسة ولا بينجسوك خالص، ولكن أنجاس القوم على إيه؟ أنفسهم. إناء الكافر اللي هو لو كان الكافر ده بيشرب خمرة أو بياكل لحم الخنزير، لما استلف منه لو بقى ما وجدتش، خدي بالك لو انا محتاجة الاواني بتاعتهم وما وجدتش غيرها، ما عنديش جيرانة الا النصارى دول، يعني خدي بالك ابا سعلبة الخشني قال ايه؟ ان نسكن بقوم ارض اهل كتاب، ارضنا ارض اهل كتاب، وانهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، ها نعمل ايه بقى في الاواني بتاعتهم؟ النبي اشترط عليه لو ما فيش غيرها، خدي بالك، لا طب ما فيش غيرها، مفيش حواليا غيرهم، يبقى اخدها واغسلها وبعدين استخدمها. لكن هم لو ما كانوش بقى بياكلوا لحم الخنزير ولا بيشربوا الخمر، خلاص يبقى الاواني بتاعتهم طاهرة. فهمتي؟ لا، ما يجوز هذا الامر، يحرم. احنا يا بنات ملناش الا عيدين فقط، عيد الاضحى وعيد الفطر. اولا اعياد الكفار دي اعياد مرتبطة بعقيدة عندهم، بيعتقدوا ان اليوم ده اللي هو يعني اتصلب فيه المسيح او اتحيا رجع تاني المسيح، كل ده يحرم. الحاجات دي كل ده يحرم، ولا نقترب يعني من الحاجات بتاعتهم، ولا نشتريها، ولا نعرفها، ولا خالص يا بنات، ولا لينا دعوة. انا يعني بتعجب من المحلات اللي بتعرض شجر اعياد الميلاد، ولا اعياد ميلاد ايه، ويعرضوا كور وحاجات غريبة. يعني ملناش دعوة بالكلام ده خالص، ده حاجات تخص النصارى، دي كده من رموز دين النصارى، ده لا يلزمنا، ولا نبيعه ولا نشتريه ولا نقترب منه خالص. مالها المدارس؟ لا، بيحتفلوا بالحاجات دي. لا، ده يحرم، يا مش حكاية بدع، ده يحرم، يحرم، حرام. ولا بص يا بنات، طبعا انتوا عارفين بينتشر كلام جمعة مباركة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، دي بدعة بقى، لأن النبي ما كان يقول بهذا الأمر. هل كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بيهنئوا بعض يقول لهم جمعة مباركة؟ ما فيش الكلام ده، ولا حتى كانوا بياخدوا أجازة على فكرة، ما فيش الكلام ده برضو، عادي يوم زي أي الأيام، بس ليه بعض الخصوصية. يعني كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الشروق بيبتدوا يذهبوا للمسجد عشان الصلاة، يقعدوا بقى في المسجد، اللي يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، أو اللي يقعد يذكر الله عز وجل، أو اللي يقرأ قرآن، كل واحد في عبادة منفصلة عن الآخر لحد ما يؤذن لصلاة الجمعة. هكذا كان عهدهم رضي الله عنهم وأرضاهم، واخدين بالكم؟ لكن ما كانوا بيهنوا بعض يعني بيوم الجمعة، ولا كانوا بيتخذوه أجازة ويقعدوا فيه، لا لا، مش يعني لا تقولي جمعة مباركة أو الكلام ده، لا بدعة طبعا. بص يا بنات، يعني ما لا، انت ما تودهاش بقى الوقت ده كده. لو هي بقى المدرسة، وروحي اتكلمي مع المدرسة، هي بتبس فيهم الحاجات النصرانية، يعني دي حاجة تخصنا احنا، مالنا ومال بابا نويل ولا بابا، مفيش الكلام ده يا بنات. في بعض مدارس كمان ناس الله سمت عافية بتطلب من أولياء الأمور إن هم يجيبوا هدايا والمدرسة تديها للعيال، ويقولوا لهم للأطفال يعني الكي جي 1 وكي جي 2، وتقول لهم ده بابا نويل اللي جابها، بابا نويل اللي جابها، بابا نويل جاب إيه ولا عمل إيه؟ لا، كل ده يحرم، كل ده يحرم. روحي كلمي المعلمة وقولي لها ما ينفعش الكلام ده، انت بتحطي فيهم ايه، دي حاجات عقيدة النصارى وحاجة لا تخصنا ولا تمت لنا بالصلة. ويجي في اعياد سبحان الله الفطر والاضحى ما يحتفلوا. طيب، عند جدي اناء من نحاس مطعم بالفضة، هل ممكن ان اشرب واتوضأ فيه؟ مين يرد؟ يلا يلا يا بنات، الله يصلح لكم حالكم. عند جدي اناء من نحاس، ها، مطعم بالفضة، إناء نحاس بس فيه فضة، هل يجوز إن أنا أشرب وأتوضى منه؟ مين هيجاوب؟ خدوا بالكم، شوف، عشان كده بقول نقرأ السؤال جيدا. الإناء نحاس ومطعم بالفضة، نحاس ومطعم بالفضة، يبقى أنا لازم أقول لو الفضة يسيرة يبقى هنا يجوز ان انا اشرب منه واتوضى منه. لو الفضة يسيرة، واذكر طبعا ان قدح النبي انكسر، وان اتضبط بايه، واتخذ مكان الشعب الحتة المكسورة دي فضة. طيب، اولا بالنسبة للوضوء ده استعمال، ويجوز الايه، الاستعمال، يعني يجوز ان انا اتوضى منه حتى لو كان الفضه ايه كثيره، لان خد بالك انا مش هاكل، انا هتوضى منه، يبقى يجوز الايه، الاستعمال، يجوز ان انا استعمله. لكن الاكل والشرب لو الفضه كتيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في الأواني بتاعة الذهب والفضة، لكن لو الفضة أو يعني مطعمة بقدر قليل يبقى يجوز الإيه؟ يجوز الأكل والشرب والوضوء. لو أن الفضة يسيرة فهو جائز، أما إن كانت كثيرة فلا تجوز، مثل تطبيب كب نبي. صح، بس لازم تكتبي طبعا الأدلة. وبالنسبة ليه، خد بالك هنا السؤال فيه شقين، أولا الوضوء منه والشرب منه. الوضوء طبعا هيجوز بكل الأحوال لأن ده استعمال، لكن الشرب على حسب بقى، هنا الشرب على حسب، لازم تفرقي. خدي بالك لازم نقرأ السؤال جيدا، ومفيش بقى ايه يجوز لا يجوز، لا مش هتكتبي كده ابدا، مينفعش يجوز وما لا يجوز، دي لازم تكتبي الادله، لازم تكتبي الادله. يقوم بعض الجزرين قدم بكر قبل الذبح في محطة الاقدام. طبعا هنا طبعا يجوز استخدام اناء الفضه، يجوز استعمال اناء الفضه، يجوز ان انا استعمله في اي استعمال بقى، هتوضى منه ماشي، لكن ان انا اشرب لا، ده لا يحرم. طبعا ما قطع من البهيمه فهو ايه؟ ميت. طبعا لا يجوز ايه اكل تلك الاقدام، ما قطع من البهيم فهو ميت، لازم نكتب الدليل، لا يجوز اكل تلك ايه الاقدام. ايه تاني؟ برافو كده، دليل ما قطع، لازم نكتب طبعا، لازم الادله، لازم الادله. خدي بالك لما بتكتبيش الادله بتنقصي. للاسف، للاسف طبعا الميتة نجسة بإجماع، وما قطع من البهيمة فهو ميت، ميتة يعني ايه ميتة، ودي هتبقى نجسة لا يجوز أكلها، صح كده؟ ايه تاني أسئلة معرفتوش فيها؟ نعم، مين يقول بقى هل يجوز صناعة شنطة من جلد الأفاعي؟ برضو إيمان وقعت، جائز معلمتي. طب ماشي ماشي، وإيه الدليل؟ أيما إيهاب دبغ فقد طهر، صح كده؟ جلد الأفعى أخدته ودبغته ورحت عاملة بيه شنطة، طبعا يجوز هذا الأمر، أيما إيهاب دبغ فقد طهر. صلى الله، بعد انتهى من الصلاة وجد على ثوبه أثر المني فغير ملابسه وأعاد الصلاة، فهل يجزئه ذلك؟ ها، واحد صلى وبعد انتهى من الصلاة وجد مني، قلنا المني ماله؟ المني طاهر، المني طاهر ويستحب غسله فقط، والصلاة بتاعته صحيحة لا يلزمه الإعادة. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يغسله، يبقى هنا ده فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمني طاهر ويستحب غسله، وده اللي ذهب إليه طبعا الجمهور. خدين بالكم ده بالنسبة للجزئية بتاعت المني، يبقى لا يلزمه تغيير ملابسه ولا يلزمه إعادة الصلاة. بص يا بنات، احنا قلنا قبل كده اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، يحرم طبعا، هو يقسمه كده لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، هو كده تعذيب للحيوانات، واخدين بالكم، وكده عذب الحيوانات، وفي نهي عن كده، اذا قتلت امر كمان، امر باحسان الحيوان عند ذبحه، ولكن هو فعل، حكم بقى الاقدام دي ايه؟ هيحرم اكلها ماشي. المني طاهر طبعا، طبعا خلاف، خدي بالك المني ايه طاهر، خلاف يعني، احنا قلنا ده يا يسرى، طبيب هنا استعمال، خدي بالك هنا استعمال للفضه، احنا قلنا يجوز استعمال الفضه والذهب، اي استعمالات بقى يعمل بيه مشرط مفيش مشكله فيها، لكن مشكله في الاكل. جلد النمر والقطه، اولا جلد النمر والقطه، مين يجاوب على السؤال ده؟ عايزه بقى اجابه حلوه كده، عايزه اجابه نموذجيه، جلد النمر والقط صح يا ايه؟ مش اكل، لان هنا بيستخدمها مشرط مش اكل، يبقى يجوز الاستعمال. جلد النمر والقطه، لسه محدش جاوب على جلد النمر والقطه، قبلناها عليكم يعني قطه جلدها حلال لان الاصل في اعانه الطهاره، هل لا يجوز علشان من العائله السبعيه النمر فقط اللي يحرم؟ القطه من السباع، يعني إذا وقع المني على الثوب أو الحاف لا يبطل الوضوء أو الصلاة والاستعمال؟ لا يا حبيبتي، ولا أي حاجة، لأن المني طاهر ويستحب غسله فقط يا أم رحمة، طاهر ويستحب غسله، وده اللي ذهب إليه الجمهور. جلد النمر يطهر بالدماغ، ولكن لا يجوز استعماله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. كويس كده، كويس، ولكن لازم طبعا ايه، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. لازم نكتب الدليل، فعلا جلد النمر يطهر بالدماغ، ولكن لا يجوز استعماله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. طب بالنسبة لجلد القطة، جلد القطة، جلد القطة من السباع، عرس الزمان يقول السباع رجعنا برضو كده يا بنات. مش احنا قلنا اني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، وان هي زي ما قلنا ماشي السباع، وبعد كده احنا قلنا جلود الانمار، وقلنا هنا السباع هيبقى مطلق وهيقيد بجلود الانمار، يبقى جلود الانمار بس هي اللي هتطهر بالدباغ، ولكن يحرم اقتنائها ويحرم الشراء والبيع. لكن جلد القطة ماله؟ جلد القطة ده هيطهر بالدباغ ويجوز استعماله. مش أيما إهاب دوغ فقد طهر، أي إهاب هيطبغ هيطهر، يبقى جلد القطة هيطهر بالدباغ، ولكن وإيه ويجوز استخدامه. هو بس هنا قيدنا بإيه، جلود الإيه، النمر بس، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر. هنقيد المطلق بالإيه، بالمقيد، هنقيد جلود السباع بجلود الأنمار بس هي اللي يحرم اقتناءه وبيعه وشراءه. فهمتوا بقى الأسئلة بتيجي إزاي؟ عايزاكم تاخدوا بالكم وتقرأوا السؤال جيدا، الله يكرمكم، لأن الأسئلة بتيجي فهم، اللي فاهم هتلاقيه جاوب إيه صح مية مية. لازم يكتب ده، يا مثلا جلد النمر هيطهر بالدباغ ويحرم اقتناؤه وبيعه وشراؤه، لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمر، ممتازة. جلد القطة هيطهر بالدباغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأن دي ملهاش دعوة بالموضوع خالص بتاع جلد النمر. جلد النمر هو بس اللي يحرم، يحرم اقتناؤه وبيعه وشراؤه، ماشي. خدي بالك، اصل ليه، ليه بالتفصيل يا دعاء؟ لان السؤال ده على ما اعتقد جاي اللي هو كان رأس السؤال ايه تقريبا، اشرحي او اشرحي مش كده، ولا جاي رأس السؤال ايه؟ ناقشي ناقشي ناقشي من حيث الصحة والخطأ مع ذكر الأدلة والخلافات، صح كان رأس السؤال كده، ناقشي من حيث الصحة والخطأ مع ذكر الأدلة والخلافات. يبقى ده لازم تناقشي وتتكلمي سواء المعلومة اللي في السؤال دي صح هشرحها واكتب الأدلة، وإذا كان في خلافات هتكلم عنها، والمعلومة دي لو خطأ برضو هشرحها وأقول الأدلة وهصحح طبعا الغلط وهكتب الأدلة والخلافات إن وجد. فناقشي ده بيبقى سؤال فيه أكتر من جزئية، لازم تتكلمي فيه باستفاضة بالأدلة وبالشرح وبالخلافات، ماشي. غير بقى الأسئلة التانية، في مثلا عندكم كان السؤال تقريبا أعتقد الأول في الامتحان ده، جاوبي عن السؤال واذكري الدليل، هتجاوبي وتذكري الدليل، ده بقى مفيش في ذكر الخلافات. لكن ناقشي من حيث الصحة والخطأ مع ذكر الأدلة وذكر الخلافات، لا ده كده سؤال ده مفصل، فبيختلف على حسب إيه السؤال، هتجاوبي وتذكري الدليل، ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال التاني لا، هنناقش بقى ونتكلم ونكتب الأدلة والخلافات وهكذا، صح كده؟ وإياكم حبيبة قلبي، لا لا مفيش أي تعب معاكم، وبرضو ذاكروا إذا كان في أي أسئلة تواصلوا معايا، مفيش مشكلة خالص، مفيش حبيبتي أي تعب. عايزين بس نشوف ايه بقى، يعني نتائج مبهرة، كل بقى جايب 50 ان شاء الله من 50 في الامتحان، ماشي يا سنة اولى. في اي اسئلة تانية؟ ربنا ييسر لكم الحال، انتوا بس كده يعني ذاكروا كويس، واي حاجة مش مفهومة انا معاكم مفيش حاجة، واوجه الاختلافات بينهم، الخلافات اللي انت تكتبي، يعني مثلا زي نجاسة الخمرة، نجاسة الخمرة فيها خلاف، الجمهور ذهب إلى النجاسة والشافعي ذهب إلى الطهارة، وأدلة الشافعي كذا وكذا وكذا. مثلا نجاسة الكافر، هل هي نجاسة عينية أم نجاسة معنوية؟ هنقول ذهب طبعا، لو مش عارفة ان ابن حزم ومالك هما اللي ذهبوا الى نجاسة الكافر نجاسة عينية، قولي ذهب بعض العلماء الى نجاسة الكافر نجاسة عينية واستدلوا، 1 2 3 طبعا على حسب السؤال خدي بالك. والجمهور ذهب الى الطهارة الايه الكافر، واستدلوا بكذا وكذا وكذا، وردوا على من قال بالنجاسة العينية بكذا وكذا وكذا، هكذا يعني. جلد النمل يطفو بالدباغ، ولكن لا يجوز استعماله وقت نقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد النمل. كويس جدا. والجزء الثاني بتاع القطة، إن القطة هتطهر، الجلد بتاعها يطهر بالدباغ، أيما إيهاب دبغ فقد طهر. ماشي يا حلوين، لأن السؤال كان فيه النمر والقطة. يبقى ناقشي من حيث الصحة أو الخطأ مع ذكر الأدلة والخلافات، لازم نشرح ونكتب الخلافات ونكتب الأدلة. ماشي، ده السؤال ده. أو اشرحي برضو نفس الحكاية، يطهر بالدباغ ويجوز استعماله أيما إيهاب دبغ فقد طهر. صح يا يسرى، لازم نكتب الإيه الدليل أو أي دليل. أنت معاكي حوالي 4 أحاديث، أي حديث منهم أي جزئية إن شاء الله كده يبقى تمام. قلنا يا رانيا، بصوا يا بنات، يعني اصل المطلق والمقيد يعني ان شاء الله درس في الاصول باذن الله تاخدوه. هنا النبي في الاول الحديث الاول اطلق، يعني تكلم على العائله السبعيه كلها بوجه عام، وبعد كده النبي في نفس الصياغ او نفس الحديث تكلم على الايه النمر. يبقى هنا بنقيد الايه المطلق ده، بنحمل المطلق على المقيد. يعني ايه بنقيد المطلق؟ بنقيده يعني ايه؟ يعني بس اللي هيحرم بيعه وشراؤه الايه النمر فقط، النمر. ان شاء الله يعني درس تدرسيه في الاصول باستفاضه، يعني انت بس كفايه تعرفي يعني كده، وان شاء الله بعد كده تدرسيه باستفاضه وتعرفي طبعا اكتر عنه. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.